واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. بل على وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. إن في ذلك لعبرة رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أخرج منها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى الجحيم هي المأوى وأما من خاف فقام ربه ونهى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله.